القلب متيم بطه النبي، وصلى وسلم على طه النبي، نبي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى حبيب الله يا طه النبي، القلب متيم بطه النبي، وصلى وسلم على طه النبي، نبينا المكرم نبينا المشرف طه العظيم.